بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن القلب وهو من قوادح العلة أربعة أقسام أو قسمان. القسم الأول تحته صورتان: الصورة الأولى تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدل حالة كون المستدل مصرحا بمذهبه. الصورة الثانية تصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل حالة كون المستدل غير مصرح بمذهبه. شرحنا الصورتين. القسم الثاني من القلب وتحته أيضا صورتان: الصورة قال الثاني من قسم القلب لإبطال مذهب الثاني من قال المصنف قال الشيخ رحمه الله الثاني من قسمي القلب لإبطال مذهب المستدل بالصراحة. أنا لا أتعرض لتصحيح، أنا كمعترض لا أتعرض لتصحيح مذهبي، وإنما أتعرض فقط لإبطال مذهب المستدل حالة كون الإبطال مش حالة كون الإبطال صريحا. أنا كمعترض أبطل مذهبك إبطالا صريحا، يبقى أنا لا أتعرض لتصحيح مذهبي، وإنما كل غرضي في هذه الصورة أن أبطل إبطالا صريحا، أن أبطل إبطالا صريحا مذهب المستدل. مفهوم هذا؟ طيب الصورة الثانية أن أبطل لا بالصراحة بل بالالتزام، أبطل بالالتزام مذهب المستدل. يبقى الصورة الأولى في الصورتين أنا لا أتعرض لتصحيح مذهبي، أنا كمعترض لا أتعرض لتصحيح مذهبي، وإنما أبطل مذهبك إبطالا صريحا، أبطل بالصراحة أو أبطل مذهبك أنت أبطل مذهب المستدل بالصراحة أي بالإبطال الصريح. أو الصورة الثانية أبطل مذهب المستدل بالالتزام. فهمتم هذا؟ والثاني من قسمي القلب لإبطال عندك لإبطال ولا إبطال؟ القلب لإبطال إيه؟ القلب لإبطال مذهب المستدل. الثاني من قسمي القلب لإبطال القلب لإبطال المذهب، يعني كلمة القلب في البطن أيضا ليس في المذهب من الشرع المحلي. الثاني من من قسمي القلب القلب الثاني من قسمي القلب القلب لإبطال مذهب المستدل بالصراحة. خلي بالك من شيء، هناك كنت كلمة صريحا قلنا حالة كون المستدل مصرحا بمذهبه، كلمة بالصراحة هنا يعني حالة كون الإبطال إبطالا صريحا، يعني يختلف العود، حالة كون الإبطال إبطالا صريحا. كأن يقول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه، لا يكفي في غسله ذلك. أنا عندي الفرع هو مسح الرأس والأصل الوجه والعلة كونه عضو وضوء، والحكم أنه إيه لا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم. أنا سأقلب عليه هذا الدليل، سأقلب عليه هذا الدليل فأقول له مسح الرأس، فيقال من جانب المعترض كالشافعي عضو وضوء نفس العلة، ما هو الأصل؟ الوجه. وما هو الفرع؟ الرأس. أنا سأعتمد على الأصل وعلى نفس الأصل وعلى نفس الفرع وعلى نفس العلة. مسح الرأس عضو وضوء، مش الرأس عضو وضوء، فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه، لا يتقدر غسله بالربع. مذهب الحنفي أن مسح الرأس يقدر بالربع، أنا أبطل مذهبه صراحة، أقول مسح الرأس لا يتقدر بالربع، أنت تقول يتقدر بالربع، وأنا قلبت عليك الدليل وأقول لا يتقدر بالربع كالوجه، لا يتقدر بالربع. فهمتم هذا؟ يبقى اعتمدت على نفس الأصل ونفس الفرع ونفس العلة وقلبت عليه الدليل، ووصلت من هذا الدليل الذي اعتمد هو عليه إلى أن مسح الرأس لا يتقدر بالربع، في حين أن الحنفي يقول يتقدر بالربع. فأنا أبطلت مذهب الحنفي إبطالا صريحا. واضح هذا؟ هو يقول يتقدر بالربع، وأنا أقول الدليل دل على أنه لا يتقدر بالربع، ماشي؟ أو بالالتزام، إبطال مذهب المستدل بالالتزام، المعترض يقلب الدليل، المعترض يقلب الدليل، وبطريق الالتزام لا بطريق الصراحة هو يبطل مذهب المستدل. كأن يقول الحنفي في بيع الغائب عقد معاوضة، فيصح مع الجهل بالمعوض اللي هو السلعة، عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض اللي هو السلعة كالنكاح، يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها. طيب عندنا أصل وفرع، الأصل هو الفرع بيع الغائب، والأصل النكاح، والعلة كونه عقد معاوضة، والحكم الصحة مع الجهالة، الصحة مع الإيه؟ الجهالة. طيب فيقال من جانب الشافعي، فيقال من جانب المعترض كالشافعي، فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح، لأن أعتمد على نفس الأصل وعلى نفس الفرع وعلى نفس العلة وأقلب عليه الدليل، فأقول له إيه؟ بيع الغائب عقد معاوضة، عقد إيه؟ معاوضة، فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح، ده على فرض صحة بيع الغائب، على فرض صحة بيع الغائب. لو أنك وكلتني في تزويج امرأة لك فزوجتك إياها، لا يثبت لك، لا يثبت لك الفسخ، حق الفسخ عند الرؤية، فإذا رأيتها مثلا تقول هي لا تعجبني فنفسخ العقد، لا يثبت لك هذا الحق. إذا وكلتني في أن أزوجك امرأة لا يثبت لك الحق في فسخ النكاح بالرؤية، فأقول لك هذا الحكم ثبت للأصل فيثبت مثله للفرع وهو بيع الغائب. فإذا اشتريت السلعة فليس لك الحق في فسخ العقد عند رؤيته. الحنفي يقول أنا صححت بيع الغائب ولكن بشرط، هو ثبوت الحق، ثبوت حق فسخ العقد عند الايه؟ عند الرؤية. إذا أبطلت أنت هذا الشرط، يلزم أن إبطال هذا الشرط إبطال صحة بيع الغائب. تفهمون هذا؟ بس هذا بطريق الالتزام. يا أيها الحنفي ماذا تقول في بيع الغائب؟ قال صحيح بشرط أن يثبت للمشتري حق الفسخ عند رؤية السلعة. فقلت له هذا القياس الذي قلبته عليك لا يعني يثبت عدم ثبوت الحق في الفسخ عند الرؤية. قال لي إذا بطل هذا الشرط بطل قولي، وهو لأن صحة البيع الغائب عندي مشروطة بثبوت الحق في الفسخ عند الرؤية، وأنت أبطلت ذلك، يبقى هذا إبطال إيه؟ إبطال بالالتزام. يعني أنا أبطلت له الشرط الذي يصحح عقده، ويلزم من إبطال الشرط إبطال المشروط. هذا وجه لإيه؟ الالتزام. يبقى ما الذي صنعه هذا القلب؟ أنا قلبت له الدليل، هذا الدليل الذي قلبته أثبت إيه؟ عدم، أثبت بطلان الشرط، أثبت بطلان الإيه؟ الشرط. ويلزم من بطلان الشرط يلزم من بطلان الشرط بطلان العقد. فهمتم هذا؟ نقراها مرة أخرى. إذا بطل الأصل يلزم إبطال الفرع. هو الحنفي لو قلت الحنفي الآن لو أن البائع والمشتري شرط أحدهما على الآخر في بيع الغائب ألا يثبت له حق الفسخ يقول هذا لا يصح. هذا إيه؟ لا يصح. هو يصح بيع الغائب بشرط لا يصح إلا إذا ثبت للمشتري الحق في الفسخ. أنا أثبت لك بهذا الدليل أن المشتري ليس له الحق في الفسخ. وإذا بطل الشرط بطل إيه؟ بطل العقد. متصورة؟ بعيد شوية عمر؟ بعيد شوية؟ طيب خلينا ناخدها أولا نفهم مذهب الحنفي. الحنفي هل تجيز بيع الغائب؟ قال لا أجيز بيع الغائب إلا إذا تحقق شرط. قلت له ما هذا الشرط؟ قال لي أن يثبت للمشتري الحق في فسخ العقد عند رؤية السلعة. قلت له طيب لو اشترط لو لم يثبت للمشتري هذا الحق قال لي يبطل العقد ولا يصح بيع الغائب حينئذ لا يصح بيع. قلت له طب انا عندي دليل على عدم هذا الاشتراط اذا لم يوجد هذا الشرط انت تقول لا يصح العقد. طب اقول له عقد معاوضة بيع الغائب عقد معاوضة فلا يثبت للمشتري الحق في الفسخ عند الرؤية كالنكاح. لا يثبت للمتزوج الحق في فسخ عقد النكاح عند الرؤية. طب اذا لم تشترط الرؤية انت قلت اذا لم توجد الرؤية يبطل ايه بيع الغائب يبقى يلزمك ان تقول ببطلان بيع الغائب. فهمت هذا؟ يبقى انا توصلت بالقلب الى شيء يلزم منه بطلان قولك. توصلت الى شيء يلزم منه بطلان ايه بطلان مذهب المستدل. ولكن الحنفيه في جواز البيع الغائب هم قاسوا على بيع السلام. انا لا يعنيني على اي انا اعالج المثال فقط ماشي. قد يكون لهم ادله اخرى بس انا اعالج هذا الدليل. فيقال ثاني او بالالتزام كان يقول الحنفي عايز تركز بقى شو عمر هنا في بيع الغائب. هو قال ايه؟ قال لي عقد معاوضه بيع الغائب عقد معاوضه. طيب فيصح مع الجهل بالمعوض اللي هو السلعة كالنكاح. احنا عايزين نستخرج الاركان القياس. قال لي بيع الغائب فرع والنكاح اصل وكونه عقد معاوضة علة والحكم هو الصحة مع الجهالة. قال لي كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة اي عدم رؤيتها. فيقال من جانب المعترض كالشافعي بيع الغائب عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار عند الرؤية كالنكاح. طبعا بس الشيخ اختصر انا ايه صرحت بما ايه بما اسقطه. فيقال من جانب المعترض بيع الغائب عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة اي عدم كالنكاح كالايه كالنكاح فلا يشترط فيه خيار الرؤيه كالنكاح. قال لي ونفي الاشتراط يلزمه نفي الصحه اذ القائل بها بالصحه في بيع الغائب اذ القائل بصحه بيع الغائب يقول باشتراطي ايه باشتراطي ثبوت خيار الفسخ عند الرؤيه طيب ثبوت الخيار لا يشترط. انا توصلت بالدليل الى ان ثبوت الخيار لا يشترط ويلزم من عدم اشتراط ثبوت الخيار عدم صحه بيع الغائب وبهذا اكون قد ابطلت مذهب المستدل ولكن بالالتزام. طيب ما الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني؟ النوع الأول أنا توجهت إلى مذهب المستدل مباشرة وأبطلته. في السورة الثانية أنا لما توجه إلى مذهب المستدل مباشرة توجهت إلى شيء، توجهت إلى إيه؟ إلى شيء. إذا إذا ثبت هذا الشيء لازم منه بطلان مذهب المستدل. يبقى في السورة الأولى أنا توجهت إلى إبطال مذهب المستدل مباشرة، هنا أنا توجهت بالدليل إلى إثبات شيء، هذا الشيء متى ثبت لازم منه بطلان مذهب المستدل، ولذلك قال بالالتزام. ومنه أي من القلب فيقبل. في الحاشية أعاد الضمير على أخص مما أعاده الشارع، فقال ومن القلب، مش من مطلق القلب، لا من الصورة. احنا اتفقنا ان هو القلب نوعين وتحت كل نوعين يبقى معايا كم صورة؟ أربع صور. ومنه أيوة ومن القلب في صورته الرابعة اللي هو إبطال مذهب المستدل بالالتزام، ماشي. ومن القلب من صور إبطال مذهب المستدل بالالتزام ما يسمى بقلب المساواة. خلاص كده يبقى ومنه الشارح بيقول لي ايه؟ ايوه من القلب فيقبل. في الحاشيه قال لي لا، ممكن نعيد هذا الضمير الى اخص من ذلك. يبقى ومنه ايوه من ومن ابطالي ومن ابطالي مذهب المستدل بالالتزام مذهب المستدل بالالتزام الذي هو أحد صور القلب، الذي هو إحدى صور القلب، ومنه خلافا للقاضي أبي بكر البخلاني في رده قلب المساواة، ما يسمى بقلب المساواة. عايزين نقول شيء. احنا اتفقنا الان ان في قلب اسمه قلب المساواة. هذا القلب من المساواة من الصورة الرابعة من صور القلب، وهي ابطال مذهب المستدل بالالتزام. وهذا المسمى بقلب المساواة مقبول عندنا. يعني ايه مقبول عندنا؟ يعني اذا اعترض به المعترض سمع اعتراضه، واما ان يجيب عنه المستدل او ينقطع. نحن نقبله ونعتبره اعتراض صريح صحيح، ونعتبره قادح صحيح. خلافا نحن نقبله على هذا، خلافا لمن؟ خلافا للقاضي البخلاني. القاضي البخلاني يقول قلب المساواة ليس قادحا ولا يعد قادحا صحيحا. مفهوم هذا؟ يبقى الجمهور يخالفون القاضي البخلاني في هذه المسألة. الجمهور يقبل قلب المساواة كقادح، والقاضي القاضي البخلاني لا يقبل قلب المساواة كقادح. تمام كده. قلب المساواة نحن شرحناه في شرح اللمعة، لعلي أذكر أنني شرحته في نصف ساعة قريب يعني، بس إن شاء الله يكون سهل يعني. طيب خليني أشرح قلب المساواة بصورة نظرية، بحيث لما نقرأ هو طبعا لا أحد يتعرض لشرحه بطريقة نظرية، لا أحد. عند من يقول لك قلب المساواة يقول لك قلب المساواة كقول كذا، يشرح بالمثال. الحاصل أن المستدل يسوي بين الأصل والفرع في معنى، فأنا أقلب عليه هذا الدليل فأسوي بين الأصل والفرع في معنى آخر. والتسوية بين الأصل والفرع في المعنى الآخر يلزم منها أنا لم أتعرض لمذهبه مواجهة صراحة، لا أنا أنت كمستدل سويت بين الأصل والفرع في معنى، فأنا كمعترض أسوي بين الأصل والفرع في معنى آخر، وتسويتي أنا كمعترض بين الأصل والفرع في ذلك المعنى يلزم منها بطلان مذهبك. يبقى كده قلب اللي هو إيه؟ إبطال مذهب المستدل بالالتزام. تصورتها كده؟ الصورة اللي أنا قلتها دي تذكرها وأنا بقرأ. قلب المساواة، طب الشيخ المحل هيشرح قلب المساواة والشيخ السوكي هيشرح قلب المساواة، قال إيه؟ مثله يعني بيشرح بالمثال، مثل قول الحنفي في الوضوء والغسل، عندما نتكلم هنتكلم على الوضوء فقط، يعني ما يقال في الوضوء يقال مثله في الغسل، ماشي؟ قول الحنفي في الوضوء والغسل طهارة بالمائع بالماء فلا تجب فيها النية كالنجاسة، لا تجب في الطهارة، في الطهارة إيه عندك؟ لا تجب في الطهارة عنها النية، ماشي؟ بخلاف التيمم تجب فيه النية. طيب هو يقول لك ايه؟ الوضوء طهارة بماء، ولأنه طهارة بمائع لأجل هذه العلة لا تشترط فيه النية. وقاس قياس عكس، قال كالنجاسة، قال ايه؟ كالنجاسة لا تجب في الطهارة عنها النية، طهارة بمائع فلا تجب فيها النية، كالنجاسة لا تجب في الطهارة عنها النية. لحد كده ايه؟ هو مش قياس عكس ولا حاجه، فقياس قياس عله، قاس الوضوء على ازاله النجاسه، يبقى عندي فرع وايه واصل بعله جامعه وهي طهاره بمائع، طهاره بايه؟ بمائع. والحكم هو عدم اشتراط النيه. طيب الكلام اللي انا قلته، المستدل سوى بين الاصل والفرع، بين الأصل الذي هو إزالة النجاسة وبين الفرع الذي هو الوضوء، سوى بينهما في معنى، ماشي؟ إيه هو المعنى؟ عدم اشتراط النية لأجل كونهما طهارة بماء، مفهوم هذا؟ أقول له طيب، قال هو قال بخلاف، يريد أن يؤكد هذا القياس، قال بخلاف التيمم، التيمم لما لم يكن طهارة بمائع وكان طهارة بجامد، وكان طهارة بجامد اشترطت فيه النية. طيب أقول أنا بقى كمعترض، أنظر في الأصل، أقول إيه؟ أنظر في الأصل، الأصل اللي هو إزالة الإيه؟ إزالة النجاسة. فأقول له إزالة النجاسة بالمائع وإزالة النجاسة بالجامد، الماء والأحجار، لا تشترط فيها النية. يبقى الفرق الأصل وهو إزالة النجاسة، مائع المائع والجامد فيها يستويان، فكذلك الفرع اللي هو ايه؟ اللي هو الوضوء، اللي هو الوضوء اللي هو رفع الحدث، ما كان منه بجامد ومائع يستويان. قلت له يعني ايه؟ قلت له يعني الوضوء والتيمم يستويان، الوضوء والتيمم يستويان، والتيمم باتفاق بيننا وبينك هنا يأتي اللازم. يعني دلوقتي أنا أقول له أسوي بين الأصل والفرع، أسوي بين الأصل والفرع في معنى آخر، فأقول لك الفرع الذي هو الوضوء ماشي. والوضوء او رفع الحدث للصلاه، رفع الحدث للصلاه هذا هو الايه الاصل، هذا هو الفرع. والاصل عندي هو ازاله النجاسه، وانا اسوي بينهما بين الفرع والاصل في ان كل من الجامد والمائع يستويان في الاصل وفي الايه وفي الفرع. قلت له جامد الطهاره ومائعها متساويان، فكذلك يستوي جامد الطهارة ومائعها، جامد الطهارة ومائعها يستويان. وجامد الطهارة وهو التيمم تشترط فيه النية، فيلزم من ذلك أن مائع الطهارة تشترط فيه النية. يبقى الفرع عندي هو الطهارة والأصل إزالة النجاسة. أنا نظرت في الأصل إلى معنى آخر، أنت نظرت في الأصل إلى عدم اشتراك النية، أنا أنظر في الأصل إلى معنى آخر، إلى معنى آخر وهو استواء الجامد والمائع. أنا ماذا قلت الآن؟ استواء الجامد والمائع. طيب هذا الحكم ثبت للأصل يثبت للفرع، فيستوي جامد الطهارة ومائع الطهارة. قال طب وإذا استوى جامد الطهارة ومائع الطهارة ما الذي يحصل؟ أقول له جامد الطهارة باتفاق منا ومنك تجب فيه النية، فيستوي معها مائع الطهارة فتجب فيه النية. يبقى قلبت عليه الدليل ولا ما قلبتش؟ هو بدأ الدليل لكي يقول لك الطهارة بالمائع لا تشترط فيه النية، الوضوء لأنه طهارة بمائع لا تشترط فيه النية، وأنا قلبت عليه الدليل وجعلت الوضوء أو توصلت من خلال الدليل إلى أن الوضوء تشترط فيه النية. مفهوم هذا؟ طيب هنرجع تاني من أول. مثل قول الحنفية في الوضوء والغسل طهارة بالمائع فلا تجب فيه النية كالنجاسة، قال لك النجاسة لا تجب في الطهارة عنها، في الطهارة عن النجاسة ماشي، يعني في التنزه عن النجاسة أو يعني التخلص من النجاسة لا تجب في الطهارة عنها النية، بخلاف التيمم تجب فيه النية. فنقول نحن معترضين فيستوي جامدها ومائعها أي الطهارة كالنجاسة، كالنجاسة يستوي جامدها ومائعها في حكمهما في حكمها السابق وغيره، في حكمها السابق اللي هو اشتراط الايه عدم اشتراط النية. جامد إزالة النجاسة، لا جامد إزالة النجاسة اللي هو النجاسة بالجامد، إزالة النجاسة بالجامد لا تشترط فيه النية، اللي هو الاستجمار بالأحجار. وإزالة النجاسة بالمائع اللي هو الماء لا تشترط فيها النية. تمام كده؟ يبقى يستوي في الأصل الجامد والمائع، فيستوي في الفرع الجامد والمائع. الفرع هو الطهارة، يعني يستوي جامد الطهارة اللي هو التيمم ومائع الطهارة اللي هو الوضوء. قال لي طب التيمم تجب فيه النية، قال لي يبقى الوضوء تجب فيه النية. فنقول نحن معترضين فيستوي جامد الطهارة ومائعها، فيستوي جامدها ومائعها أي الطهارة كالنجاسة، يستوي جامدها ومائعها في حكمها السابق، الحكم السابق اللي هو عدم اشتراط النية وغيره. وقد وجبت النية هنا بين طريق الالتزام، وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل. سهل كده؟ ووجه التسمية بالمساواة واضح من المثال. واضح ازاي؟ قال لي أنت واضح من جهتي أن المعترض سوى بين جامد إزالة النجاسة ومائعها. بس هنا أنا أريدك أن تلاحظ شيء. المستدل سوى بين جامد في الأصل بين الجامد والمائع في عدم اشتراط النية، وأنت كمعترض سويت بين الأصل والفرع، بين الجامد والمائع في الفرع في إيه؟ في اشتراط النية. العكس مرة أخرى، الملاحظة كالآتي: المستدل سوى في الأصل بين الجامد والمائع، إزالة النجاسة بالجامد، إزالة النجاسة بالمائع، سوى بينهما في عدم اشتراط النية. المعترض سوى في الفرع اللي هو الطهارة، سوى بين الجامد والمائع، جامد الطهارة ومائع الطهارة في إيه؟ في عدم، في اشتراط النية. هذا هو لأجل ذلك سميناه بإيه؟ بالمساواة، قلب المساواة، قلب الإيه؟ قلب المساواة. قلب المساواة هو اسمه قلب المساواة. ووجه تسميته بالمساواة واضح من المثلين، والقاضي يقول في رده: وجه استدلال القالب فيه غير وجه استدلال المستدل. هذا لا يشتري وهو يشتري ويقصد هذا. هذا بالضبط كده. يعني أنا ربما أوضحت هذه العبارة قبل أن نبدأ في الشرح. المستدل سوى بين شيئين في حكم، وأنا سويت بين الشيئين في الفرع في نقيض الحكم. نعم، مفهوم هذا؟ استدل باشتراطه والمعترض استدل باشتراطه. يعني حكمين مختلفين. نعم. خليني يعني اعمد نظري في العباره واعرض عليك فهمين لها. أنا مثلا عندي المستدل الاول قال ماذا؟ قال الوضوء والغسل كلاهما طهاره بمائع، فلا تشترط فيهما النية قياسا على إزالة النجاسة، لا تشترط فيها النية. هو سوى بين الطهارة وإزالة النجاسة، سوى بين الطهارة وإزالة الإيه؟ النجاسة في عدم الإيه؟ في عدم الاشتراط، في عدم الاشتراط. وانت في عدم اشتراط النيه، في عدم اشتراط الايه؟ النيه. وانا كمعترض سويت بين الاصل والفرع، بين الطهاره، بين الوضوء والغسل، وبين ازاله النجاسه في معنى اخر وهو استواء الجامد والمائع. نعم، استواء الجامد ايه والمائع يستويان بقى كل شيء. الاصل يستوي في الجامد والمائع فيما ازاله، يعني في إزالة النجاسة يستوي الجامد والمائع. طب الجامد والمائع يستويان في عدم الاشتراط، في عدم اشتراط النية. في الطهارة ألي يستويان أيضا في الفرع اللي هو الطهارة، يستوي جامد الطهارة ومائع الطهارة. طيب يستويان في ماذا؟ ألي جامد الطهارة ثبت له اشتراط النية، ألي يبقى دم يستويان، يبقى يثبت أيضا لمائع الطهارة. شفت الفهم ده؟ مرة أخرى بقى الفهم ده، المستدل نظر إلى ماذا؟ نظر إلى التسوية بين الطهارة وإزالة النجاسة، التسوية بينهما في اشتراط في عدم اشتراط النية، في عدم اشتراط النية. هذه وجهة نظر المستدل. وجهة نظر المعترض قال لا، الفرع الذي هو الطهارة بالمائع والأصل الذي هو إزالة النجاسة يستويان، يستويان في ماذا؟ قال في استواء جامد كل ومائعه، في استواء جامد كل ومائعه. يبقى المستدل نظر إلى شيء وأنا نظرت إلى شيء آخر. على هذا المعنى ممكن تحمل عبارة القاضي. طب المعنى الثاني اللي ممكن تحمل عليه عبارة القاضي، ممكن يكون أحد فاهمين، أنا أقول لك ما يخطر ببالي من معاني إزاء هذه العبارة. ذكرت لك المعنى الأول لعلك تقبله، طب هذكر لك المعنى الثاني ربما أيضا تقبله. ماشي، يعني المستدل نظر إلى الأصل، في الأصل هو يوافق على أن الجامد والمائع فيه يستويان، يستويان في ماذا؟ في عدم اشتراط النية. ينظر في إزالة النجاسة إلى أن الجامد والمائع يستويان في عدم اشتراط النية. أقول للحنفي الاستجمار بالحجارة لا تشترط فيه النية، الاستنجاء بالماء لا تشترط فيه النية، تمام كده؟ فأقول له إذا استوى جامد الأصل ومائعه فليستوي جامد الفرع ومائعه. أنا نظرت في الفرع إلى أن الفرع يستوي فيه الجامد والمائع، بس يستويان في ماذا؟ في اشتراط النية. فهمت هذا؟ يقول والقاضي يقول في رده وجه استدلال القالب فيه غير وجه استدلال المستدل. أي المعنيين أقرب؟ أظن الأول. بس الثاني صحيح أيضا، لكن لا يجب فيه يعني إيه؟ أن يكون كل ما يكون استدلال المستدل أن يكون من وجه واحد، لأن المعترض هو غرضه إبطال دليل المستدل. لا، وقال وجه الاستدلال قال فيه غير وجه الاستدلال، غير وجه استدلال المستدل. نعم، هذا لا يشترط أن يكون المعترض أن يكون الوجه الاستدلال أن يكون نفس الوجه الاستدلال المستدل، لا يلزم ذلك. لا طبعا، وده يعني بردك هذا لا يستقيم، لما تقولوه لا يستقيم. طيب خليني كما قلنا أن المعترض أخذ معنى ثاني بعيدا عنه. أحسنت أحسنت. يعني طب أنا أريد أن أعلق، أقرأها من الأول إلى الآخر سريعا. هي الحمد لله وضحت، بس أنا أريد بس أن أعلق عليه سريع على أساس يعني إيه يبقى هو ده الفهم النهائي للعبارة. يعني قال قلب المساواة مثل قول الحنفية في الوضوء والغسل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة، لا تجب في الطهارة عنها النية. طيب انظر، احنا بينا الأصل والفرع. قال يبقى المستدل سوى، المستدل سوى بين الطهارة وإزالة النجاسة في عدم اشتراط النية، بخلاف التيمم هذه تقوية لهذا الدليل. فنقول نحن معترضين فيستوي جامدها، جامد الطهارة، ومائعها أي مائع الطهارة كالنجاسة، يستوي جامدها ومائعها. قال لي ماذا صنع المستدل؟ ماذا صنع المعترض؟ سوى بين الطهارة والنجاسة في استواء مائع كل وجامده. دي الجهة الأخرى، الجهة الإيه الأخرى، ماشي، في حكمها السابق وغيره. قال لي وقد من هنا يبدأ الإظهار اللازم اللي هو إبطال مذهب المستدل بالالتزام، وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل. قال لي وجه التسمية بالمساواة واضح من المثال. واضح كيف هذا؟ لأن المستدل سوى بين الطهارة والنجاسة في عدم اشتراط النية، والمعترض سوى بين الأصل والفرع بين وسوى بين الطهارة والنجاسة في استواء الجامد والإيه والمائع، ماشي. والقاضي يقول في رده وجه استدلال القالب فيه، حيث سوى القالب بين الجامد والمائع غير وجه استدلال المستدل حيث سوى بين الطهارة والنجاسة في اشتراط النية. كده العبارة واضحة؟ ماشي. أنا بس بعد أن تفهم أريد أن أركز المعنى وأعلقه بالعبارة يعني. انتهى الفرق، انتهى الايه، انتهى القلب، انتهى الايه القلب. قال ومنها اي من القوادح القول بالموجب بفتح الايه الجيم. أولا الموجب، هو الدليل، والموجب اللي هو المدلول اللي هو الحكم. طب كيف هذا؟ دليلك أوجب شيئا، دليلك أنت أيها المستدل أوجب شيئا، هذا الشيء الذي أوجبه دليلك، هذا المعنى، هذا الحكم الذي أوصلك إليه الدليل، هذا الحكم الذي هو مقتضى الدليل أو موجب الدليل، هذا الحكم أنا أسلمه، أنا إيه أسلمه. ولكن أدعي أن هذا الذي أثبته الدليل ليس هو محل النزاع، محل النزاع شيء آخر لا يثبته دليلك. فتقول مثلا دليلي يقتضي كذا، أقول له ما اقتضاه دليلك وما أوجبه دليلك أنا أسلمه، وليس هذا هو محل النزاع، محل النزاع شيء آخر. لذا سمي القول بالإيه بالموجب، أي بموجب الدليل، يعني بحكم الدليل، الحكم الذي أو أفاده أو أوجبه دليل المستدل المعترض يسلمه له، ثم يدعي أن محل النزاع شيء آخر. طب هذا الشيء الآخر، هذه مهمة جدا، مهمة جدا، إذا فهمتها ممكن نكون قد شرحنا الدرس. نقول مرة أخرى القول بالإيه بالموجب. ما هو الموجب؟ قال لي الحكم الذي أوجبه دليل المستدل، قال لي هذا هو الحكم الذي أوجبه دليل المستدل، وأنا كمعترض أسلمه، أنا إيه أسلمه، وأدعي أن ليس هذا هو محل النزاع، بل محل النزاع شيء آخر. طيب محل النزاع والموجب، أنا أقول لك محل النزاع ليس هو عين الموجب، الموجب ليس هو عين محل النزاع ولا يستلزمه، ليس عينه ولا يستلزمه، بس هو لو يستلزمه تبقى انتهت القضية. دليلك أوصلك إلى هذا ويلزم من هذا ذلك، يبقى القضية انتهت. تفهم هذا؟ يعني دليلك أوصلك إلى شيء، هذا الشيء يلزم منه شيء آخر، هذا الشيء الآخر هو محل النزاع، يبقى دليلك صحيح واعتراضي لا وجه له. لكن دليلك أوصلك إلى شيء، هذا الشيء أنا أسميه الموجب وأنا أسلمه، وأدعي أن هذا الشيء الذي أنا أسلمه لو موجب دليلك، موجب دليلك ليس هو عين العين محل النزاع ولا يستلزم محل النزاع، يبقى أنت كده نصبت الدليل في غير محل النزاع، وتبقى محل النزاع قائم. فهمت هذا؟ طب يبقى تصور هذا، الموجب موجب الدليل ليس هو عين محل النزاع ولا الموجب ليس هو عين محل النزاع ولا يستلزم. فهمت هذا؟ لو فهمت هذا تبقى انت فهمت الدرس، كل اللي هيجي سهل. عايز اكتب حاجه هنا. ماشي. القول بالموجب وشاهده، يعني ايه وشاهده؟ قال لي وجدنا القرآن يستعمل القول بالموجب كاعتراض، يعني القرآن استعمل القول بالموجب كاعتراض. قال لي أين هذا؟ قال لي في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، في جواب لا يخرجن الأعز منها الأذل. المنافقون في المدينة قالوا لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، فكأنه قيل لهم ما تقولونه صحيح، ولكن ليس هذا هو محل النزاع. أنتم لن تخرجونا، لماذا؟ بل نحن الذين سنخرجكم لأننا نحن الأعز وأنتم الأذل. تفهم السورة؟ هو يقولون لا يخرجن الأعز منها الأذل، قلنا لهم مسلم الأعز سيخرج الإيه؟ الأذل، لكن ليس الأمر كما تدعون من أنكم الأعز ونحن الأذل وأنكم تخرجوننا، بل الأمر على العكس من ذلك، فنحن الأعز وأنتم الأذل ونحن سنخرجكم. فهمت هذا؟ القول بالموجب وشاهده قوله تعالى ولله العزة ولرسوله، في جواب لا يخرجن الأعز منها الأذل. المحكي عن المنافقين أي صحيح ذلك؟ ما تقولونه مسلم، نعم الأعز سيخرج الأذل، لكن هم الأذل والله ورسوله الأعز، وقد أخرجهم، أخرج أي الله ورسوله أخرج الإيه؟ المنافقين من المدينة. الموجب هو إخراج الأعز للأذل، بس أنت المنافق يدعي أنه الأعز والنبي والمؤمن هم الإيه؟ الأذل. فقلنا له ما قلت ما تقوله أن الأعز يخرج الأذل هذا مسلم، لا على المعنى الذي تقصده بل على المعنى الذي لا تريده. ماشي. وقد أخرجه. طب ما هو القول بالموجب؟ قال لي هو تسليم الدليل، تسليم الايه؟ الدليل، تسليم الدليل وما يقتضيه الدليل. دليلك صحيح وما يقتضيه الدليل وموجب الدليل صحيح، لكن ليس هو محل النزاع، محل النزاع شيء آخر مع بقاء النزاع. يبقى تسليم الدليل وتسليم موجب الدليل مع ايه؟ مع بقاء النزاع، بأن يظهر المعترض عدم استلزام الدليل لمحل النزاع. إيه عدم استلزام الدليل لمحل النزاع؟ أنا أقول لك دليلك أوجب شيئا، انظر، ومحل النزاع شيء آخر، هذا الموجب ليس هو عين محل النزاع ولا هو يستلزمه. هي دي اللي أنا كنت أريد أن أركز عليه. يعني أنت في واجب ونحن في واجب. نعم صحيح. ماشي. حتى يعبر عن الجدلين يقول لك نصب للدليل في غير محل النزاع. ماشي. بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع. ماشي. مبين. بكتب كده بقول فيدعي المعترض أن موجب الدليل ليس أن موجب الدليل ليس عين محل النزاع ولا يستلزمه. خلاص كده. طيب بالمثال يتضح. الشيخ ابن السبكي رحمه الله مثل بمثالين ولا أعلم لماذا حقيقة، وليس من عادتي أن يمثل بمثالين، لكن هو مثل بإيه؟ بمثالين، ولا أعرف المعنى وراء التمثيل بمثالين. قال كما يقال في القصاص كما يقال في القصاص بقتل المثقل من جانب المستدل كالشافعي قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالإحراق بالنار لا ينافي القصاص. خلي بالك من حاجة، طبعا مذهب الشافعي أن القتل بالمثقل يوجب القصاص. أنا الآن كشافعي أريد أن أستدل على أن القتل بمثقل يوجب القصاص. أولا نحن بحاجة إلى أن نحرر محل النزاع. أنا والحنفي نتنزع في مذهب، هل القتل بمثقل يوجب؟ يوجب. أنا أريدك أن يوجب يقتضي القصاص أم لا؟ أنا كشافعي أقول القتل بمثقل يوجب القصاص يقتضي القصاص. الحنفي يقول القتل بمثقل لا يوجب لا يقتضي القصاص. هذا هو محل الايه؟ النزاع. قال طيب انظر بقى الى المثال الذي معي، انا اريد اصل وفرع وعلة وحكم. الحكم ده اللي هو الموجب، الحكم ده اللي هو الايه؟ الموجب. قال لي الاصل، قال لي الاحراق بالنار. الفرع قال لي القتل بمثقل، يبقى القتل بمثقل فرع، الاحراق اصل، العلة الجامعة قتل بما يقتل غالبا، قتل بما يقتل ايه؟ غالبا. طيب اين الحكم اللي هو الموجب؟ لا ينافي القصاص، عدم منافاة القصاص. يعني عدم منافاة القصاص يعني ليس بين القتل بالمثقل، ليس بين القتل بالمثقل وبين القصاص منافاة، معارضة، ماشي؟ ليس بين القتل بين الإحراق بالنار والقصاص منافاة، معارضة. أقول لك لماذا شرع القصاص؟ تقول شرع القصاص للزجر. أقول طيب إذن لو أن فلانا قتل فلانا بالإحراق أو قتله بمثقل فيقتص منه لكي ينزجر من يريد إزهاق النفس بالمثقل أو بالإحراق، تفهم هذا؟ يبقى لا توجد منافاة. أنا أريد أن أظهر معنى المنافاة، لو قلت لك الإسكار مفسدة، الإسكار في الخمر مفسدة فيقتضي الحل، فيقتضي الإيه؟ تقول بين الحل والمفسدة منافاة، هو يقتضي التحريم لكن يقتضي الحل، بين الحل والمفسدة منافاة، فاهم؟ أنا أقول القتل بما لا توجد منافاة، معارضة، فهمني؟ بين كونه إحراقا وكونه قتلا بمثقل وبين القصاص. الإحراق ليس بينه وبين القصاص منافاة، القتل بمثقل والقصاص ليس بينهما منافاة. أنا أظهرت لك معنى المنافاة لما قلت لك الإسكار مفسدة فيقتضي الحل، قلت لي لا، كلام غير مستقيم، قل يقتضي التحريم، ماشي؟ فلما أقول لك قتل بما يقتل غالبا تقول يقتضي، يعني لا ينافي القصاص، لا توجد منافاة لأنه قتل بما يقتل إيه؟ غالبا. فهمت هذا؟ طيب أنا عايز أصل إلى الموجب الآن. موجب هذا القصاص القياس إيه؟ أن القتل بمثقل لا منافاة بينه وبين القصاص، فيقول لك الحنفي مسلم. أقول لك إيه؟ مسلم، لكن ليس هذا هو محل النزاع. محل النزاع هل القتل بمثقل يوجب القصاص أم لا؟ أنا أسلم لك أنه لا توجد منافاة، بس عدم وجود منافاة لا يلزم منه وجوب القصاص، عدم المنافاة للقصاص لا يلزم منه وجوب القصاص. فهمت الكلام؟ ممكن معنى أنا أضيفه هنا لا توجد منافاة، يعني لا يوجد استلزام، لا يوجد استلزام بين عدم منافاة القتل بمثقل للقصاص، لا توجد ملازمة بين ذلك وبين وجوب القصاص الذي هو محل النزاع. مفهوم هذا؟ بدليل إن القتل بمثقل لم توجد فيه المنافاة عند الشافعية ووجد معه القصاص عندهم، والقتل بمثقل لا عند الحنفية أيضا لا ينافي القصاص مع عدم وجوب القصاص عندهم. يبقى ممكن يقال أيضا في القتل شبه العمد، القتل شبه، ويقال مثله في القتل العمد، القتل العمد لا ينافي القصاص والقتل شبه العمد لا ينافي القصاص. عدم المنافاة في القتل العمد وجد معها وجوب القصاص، وعدم المنافاة في القتل شبه العمد عدم منافاة أيضا ولم يوجب ولم يجب معه القصاص. يبقى عدم المنافاة توجد مع القصاص وتوجد مع عدم القصاص. هذا هو وجه عدم الاستلزام، وجه عدم الايه؟ الاستلزام. فهمت هذا؟ وجه عدم الاستلزام أن عدم المنافاة توجد في القتل العمد ويوجد معه القصاص، وتوجد في القتل شبه العمد ولا يوجد معه القصاص. يبقى عدم المنافاة مع القصاص وعدم المنافاة مع عدم وجود القصاص، يبقى لا تلازم بين الأمرين، لا تلازم بين الأمرين. الحنفية في عدم وجوب القصاص بالمثقل قالوا أن في القصاص يشترط المماثلة، وبالمثقل هذا خلي بالك من شيء، خلي بالك من شيء، مجال الفقه غير مجال الأصول. الحنفي له على القتل بمثقل، على كون القتل بمثقل لا يوجب القصاص عشرات الأدلة. أنا لا أناقش هذه الأدلة ولا أناقش مسألة، أنا أناقش الدليل فقط الموجود معي. أنا أقصد بعدم القصاص في المثقل ووجوب القصاص في المحدد في منافاة من جهة المماثل وعدم المماثلة. مو مسألة في إيه؟ في اشتراط نفس الأمر في المثقل لا يمكن المماثلة في القتل القصاص. يعني لو أن رجلا مثلا رمى عليك حجرا ومستحيل أن يقتل بمثل ما قتل، لعل أول يقتل بكسر الرأس وثاني بكسر الظهر، فالمماثلة في المحدد هذا يمكن فيه المماثلة في القتل. على كل هذه برضك يعني جانب فقهي. وبعدين هم عند الحنفية القصاص عندهم لا يكون إلا بالسيف، ولذا هم قاسوا يعني الانتحار بالنار. خلي بالك من شيء، خلي بالك من شيء، عند الحنفية مثلا المذهب أظن الشافعية أن القصاص يكون بمثل ما قتل به القاتل، عند الحنفية لا قصاص إلا بالسيف، لا قصاص إلا بالسيف. يعني لو أن رجلا مثلا قتل بالحرق أو قتل بالإغراق عند الحنفية بالسيف ماشي، لكن عند الشافعية من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه ماشي. على كل قال وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع بأن يظهر المعترض عدم استلزام الدليل لمحل النزاع، وهذه شرحتها، هذه إيه شرحتها، كما يقال في القصاص بقتل المثقل من جانب المستدل كالشافعي، قتل بما يقتله غالبا فلا ينافي القصاص، ضع خطا تحت فلا ينافي القصاص، كالإحراق بالنار لا ينافي القصاص، فيقال من جانب المعترض كالحنفي سلمنا عدم المنافاة، سلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمثقل وبين القصاص، نعم لا توجد منافاة ماشي، وشرحنا المنافاة ماشي. قال ولكن ولكن يقول المعترض لما قلت إن القتل بالمثقل يقتضيه، أي يقتضي القصاص وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل. غاية ما أوجبه دليلك أن القتل بمثقل لا ينافي القصاص، وهذا أنا أسلمه لك، ودليلك لم يستلزم محل النزاع أنه يقتضي القصاص، وخلافي معك في أنه يقتضي أو لا يقتضي، مش أنه ينافي ولا لا ينافي. فهمت هذا؟ طيب هذا مثال أول. المثال الثاني، وكما يقال في القتل في القصاص بالقتل بالمثقل أيضا التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص. التفاوت في الوسيلة في آلات القتل، فلان قتل بسيف وفلان قتل بسكين وفلان قتل بعصا غليظة وفلان قتل بإلقاء حجر، هذه آلات تتفاوت بس كلها أدت إلى ماذا؟ إلى القتل. قال لي التفاوت في الوسائل من أن يكون بمثقل أو أن يكون بمحدد أو أن يكون بإحراق لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه من قتل أو قطع. فلان قتل بحز رقبته، قال لي هذا القتل يوجب القصاص. طيب هو لم يقتل بحز رقبته وإنما قتل ببقر بطنه، اللي أيضا يوجب القصاص. طيب هو لم يقتل لا بهذا ولا بذاك، قتل بحز أو بقطع عرقه، بقطع عرقه. قال لي المتوسل إليه اللي هو حز الرقبة أو بقر البطن أو قطع العرق التفاوت فيه لا يمنع القصاص. من قتل بحز الرقبة يقتص منه، كونه حز رقبة أو بقر بطن أو قطع عرق هذا التفاوت لا يمنع القصاص. فكذلك التفاوت في الوسيلة من كونها محدد مكون كونه محددا أو مثقلا لا يمنع القصاص. فكل ذلك الحنفي مسلم. أولا نحن نريد أن نستخرج أركان القياس، ماشي؟ قياس الوسيلة على المتوسل إليه، الوسيلة اللي هي الآلة، ماشي؟ والمتوسل إليه اللي هو كما قلنا قتل بحز الرقبة، قتل ببقر البطن، قتل مثلا بإيه؟ بقطع العرق، ماشي؟ وسواء ذلك كان ذلك قتلا أو قطعا، ماشي؟ قال لي طب احنا تكلمنا عن الفرع اللي هو الوسيلة والأصل اللي هو المتوسل إليه، ماشي؟ والحكم أن التفاوت في ذلك لا يمنع الإيه؟ القصاص. فيقال من جانب المعترض مسلم التفاوت في الوسيلة، مش أنت هذا هو الموجب، دليلك أوجب ماذا؟ أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص. فأقول لك أسلم لك ذلك أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، فليس بمانع منه. التفاوت في الوسيلة ليس مانعا يمنع القصاص. يبقى انتفى مانع من موانع القصاص، انتفى مانع من موانع القصاص. طب ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء المانع الأخرى ووجود الشرائط والمقتضي. ووجود الشرائط والمقتضي، المقتضي اللي هو السبب، وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك. غاية ما أوجبه دليلك انتفاء مانع واحد من موانع القصاص. من قال لك أن باقي الموانع انتفت؟ ومن قال لك أن جميع الشرائط وجدت؟ ومن قال لك أن المقتضي اللي هو السبب وجد؟ ووجوب القصاص اللي هو محل النزاع متوقف على وجود المقتضي ووجود كل الشرائط وانتفاء كل الموانع، ودليلك ما صنع شيئا سوى أنه نفى مانعا واحد، مانعا واحدا من ذلك. فهمتم هذا؟ فيقال من جانب المعترض مسلم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، قال لي هذا ما أوجبه دليلك، وما أوجبه دليلك أنا أسلمه، وما أوجبه دليلك ليس هو محل النزاع. محل النزاع هو وجوب القصاص بالقتل بمثقل، ووجوب القصاص بالقتل بمثقل يتوقف على وجود المقتضي وجميع الشرائط وانتفاء كل الموانع، وموجب دليلك هو انتفاء مانع واحد من موانع القصاص. عدم المنافع للقصاص ولا يجعل الدليل على القصاص. انت نفيت مانع، نفيت مانع، قد يوجد مانع اخر، قد يوجد مانع اخر، قد لا تتوفر كل الشرائط، والقصاص متوقف على جميع ذلك، وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك. الأمثلة مفهومة؟ ألي والمختار تصديق المعترض في قوله للمستدل ليس هذا أي الذي نفيته باستدلالك تعريضا به من منافات القتل بالمثقل بالقصاص مأخذي في نفي القصاص به لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك. كلام مفهوم؟ هل العبارة دي عبارة ثقيلة شوي بس يعني نقدر نفكها كالآتي. ماذا أنا أريد أن أشرح هذه العبارة في ضوء المثالين، في ضوء الإيه؟ المثالين المذكورين. في المثال الأول أنت قلت القتل بمثقل قتل بما يقتله غالبا فلا ينافي القصاص. من الذي يقول هذا؟ المستدل. المستدل الشافعي الذي يوجب القصاص بالقتل بمثقل. طب الحنفي ما مذهب الحنفي؟ عدم وجوب القصاص بالقتل بمثقل، نفي القصاص، نفي القصاص بالقتل ايه بمثقل. الحنفي يقول ليس مأخذي في نفي القصاص، ليس مأخذي في نفي القصاص هو ما تعرضت أيها المستدل لنفيه في استدلالك. أنت في استدلالك قلت إيه؟ قلت لا ينافي، لا ينافي القتل بمثقل القتل بما يقتله غالبا فلا ينافي القصاص. لو فرضنا مثلا، لو فرضنا مثلا أنني كحنفي أقول كالآتي، أنا أقول بنفي القصاص بالقتل بمثقل، نفي القصاص بالقتل بمثقل لأن القتل بالمثقل ينافي القصاص. أنا لو أنا أقول هذا القتل بمثقل ينافي القصاص، فيأتي المستدل ويقول قتل بما يقتله غالبا فلا ينافي القصاص. فهمت هذا؟ قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص. كويس؟ فأنا أقول له ليس مأخذي، ليس دليلي في نفي القصاص عن القتل بمثقل، ليس دليلي على نفي القصاص هو أن القتل بمثقل ينافي القصاص، حتى تقول أنت القتل بمثقل لا ينافي القصاص. أنا ليا مأخذ آخر، أنا ليا مأخذ آخر. طب لو فرضنا أن هذا هو مأخذي، اللي لا تستطيع أن يأتي القول بالموجب. لو هو يقول لك القتل بمثقل لا قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص. فتدخل له أسلم لك أنه لا ينافي القصاص, أسلم لك أنه لا ينافي القصاص, يبقى لابد أن يكون مأخذك شيء آخر غير أنه ينافي, غير أنه ينافي القصاص. فهمت هذا؟ يبقى يا رب يكون فهمنا. لو كان كلام مثل هذا هو كان اعتراضه صحيح. لو لو لو أن لو أن مذهب المعترض, لو أن مذهب المعترض أنه لا قصاص, لا قصاص في القتل بمثقل لأن القتل بمثقل ينافي القصاص, فأثبت المستدل أن القتل بمثقل لا ينافي القصاص, يبقى ليس ليس للمعترض أن يقول سلمت لك ذلك, ليس للمعترض أن يقول سلمت لك ذلك لأن مذهبك أنه ينافي القصاص, يبقى كيف تسلمه ومذهبك خلاف ذلك, يبقى لا يأتي القول بالموجب. فهمت هذا؟ قال لي لو أن الحنفي قال ليس ما أنت تعرض بي أيها الحنفي, أنت تعرض بي أيها الشافعي, لأن لك تقول القتل بمثقل, القتل بما يقتله غالبا فلا ينافي القصاص, كأنك تعرض بي وتقول أن مأخذي في نفي القصاص هو أن القتل بمثقل ينافي القصاص, وليس هذا مأخذي, وليس هذا مأخذي, بل لي مأخذ ودليل آخر على نفي القصاص بالقتل بمثقل. قال لي والله لو قال الحنفي ذلك نصدقه لأنه عدل وعدالته تمنعه من الايه؟ من الكذب. لكن هل عليه أن يظهر؟ القول الثاني, القول احنا لا نطالبه بإظهار على القول الأول. القول الثاني قال لابد إذا ادعى أن له مأخذ آخر لابد أن يظهره لأنه قد يعاند, لأنه قد ايه؟ يعاند, وهذه المعاندة تؤدي إلى الكذب. فهمت هذا؟ طيب احنا نريد أن نعلق, ماشي, نقول هكذا, إذا قال الحنفي ليس مأخذي في نفي القصاص بالقتل بمثقل هو أن القتل بمثقل ينافي القصاص, ماشي, أن القتل بمثقل ينافي القصاص, بل ماشي, إذا قال ليس مأخذ في نفي القصاص بالقتل بمثقل هو أن القتل بمثقل ينافي القصاص, بل لي مأخذ آخر, فالأصح أنه إيه؟ يصدق, ومقابل أصح لابد عليه أن يأتي بإيه؟ بالمأخذ الآخر لأنه قد يعاند. كده الكلام مفهوم؟ طيب أنا كده قررت هذه الجملة في ضوء المثال الأول, أريد أن أقررها في ضوء المثال الثاني اللي هو التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه. فأقول لك أنا كحنفي ليس مأخذي في نفي القصاص, ليس مأخذي في نفي القصاص عن القتل في القتل بمثقل هو أن تفاوت الوسائل يمنع, أن تفاوت الوسائل يمنع, عشان أنت تريد أن تتوصل باستدلالك إلى أن التفاوت في الوسائل لا يمنع القصاص. هل أنا أقول كحنفي أن التفاوت في الوسائل يمنع القصاص ولأجل ذلك لا يجب القصاص في القتل بمثقل؟ أنا لا أقول ذلك, مبنية على عدم وجوب القتل وجوب القصاص بالقتل بمثقل. دليل آخر غير أن وأنا لا أقول بأن تفاوت الوسائل يمنع القصاص، حتى تقول أنت التفاوت في الوسائل لا يمنع القصاص. فهمت هذا؟ مرة أخرى ليس مأخذي أنا كحنفي في قولي بأن القتل بمثقل لا يوجب القصاص، ليس مأخذي على في هذا الحكم هو أنني أقول أن التفاوت في الوسائل يمنع القصاص، أنا لا أقول بذلك، بل لي على عدم وجوب القصاص في القتل بمثقل دليل آخر. قال لي والله لو قال الحنفي ذلك صدقناه ولا نطالبه بدليل، لأنه لعدالته لا يكذب. الآخر يقول هو قد يعاند فلا يقبل قوله إلا إذا أظهر هذا الدليل. تمام كده؟ والله هو لو أظهر الدليل يبقى يأتي القول بالموجب. لو كان قوله، لو كان مأخذه هو أن القتل بمثقل ينافي القصاص وأن تفاوت الوسائل يمنع القصاص، لو كان هذا مذهبه يبقى دليلي الذي ذكرته يبطل مذهبه ولا يأتي القول بالإيه؟ بالموجب، ولا يستطيع أن يقول سلمت لك ما تقول. فهمت؟ طيب، إذا قال أنا الجملة الأولى اللي أنا كتبتها، إذا قال الحنفي ليس مأخذي في نفي القصاص بالقتل المثقل هو أن القتل المثقل ينافي القصاص، بل لي مأخذ آخر، أو أن يقول في المثال الثاني ليس مأخذي في نفي القصاص بالقتل بمثقل هو أن تفاوت الوسائل يمنع القصاص، بل لي مأخذ آخر. كده وضحت العبارة؟ طيب نقرأ بقى تاني. والمختار تصديق المعترض في قوله للمستدل ليس هذا الذي نفيته باستدلالك، انت توصلت باستدلالك الى ايه؟ الى ان القتل بمثقل لا ينافي القصاص، توصلت باستدلالك الثاني الى ان تفاوت الوسائل الذي نفيته، انا بركز على كلمه لا، القتل بمثقل لا ينافي القصاص، تفاوت الوسائل لا يمنع القصاص، ماشي؟ لا، ليس هذا الذي نفيته باستدلالك تعريضا بي، كأنك تقول لي، تعرض بي وتقول لي مأخذك في نفي القتل في نفي القصاص هو أن القتل بمثقل ينافي، فأنا أريد أن أثبت لك أنه لا ينافي القصاص، كأن مأخذك في نفي القصاص عن القتل بمثقل هو أن تفاوت الوسائل يمنع، فأنا أثبت لك أنه لا يمنع القصاص. فهمت هذا؟ ليس هذا الذي نفيته باستدلالك تعريضا به من منافاة القتل بالمثقل بالقصاص. لاحظ أن الشرح المحلي قرر الكلام على المثال الأول، أنا قررت على المثالين، لأن في الحاشية بيقول الشيخ المحلي يمشي على المثال الأول، بعض الشراح الآخرين طبق هذا الكلام على المثال الثاني، وتطبيقه على المثال الثاني كان أوجه، فأنا قلت يعني إيه نقرره على الأول ونقرره على الثاني. والمختار تصديق المعترض في قوله للمستدل ليس هذا الذي نفيته باستدلالك تعريضا بي من منافاة القتل بالمثقل بالقصاص مأخذي في نفي القصاص به. طيب لماذا تصدقه؟ قال لي لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك. وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر، لأنه قد يعاند بما قال، بما قال. طب لحد كده أنتوا فاهمين؟ قال لي وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع لها لو صرح بها فيرد بسكوته عنها القول بالموجب. خلي بالك هذا هذه المسألة كالذي فر من حفرة فوقع في حفرة أكبر منها. هو فر من حفرة فوقع في إيه؟ في حفرة أكبر من الأولى. أنا كمستدل دليل مركب من مقدمتين، من مقدمتين، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، وبمجموع المقدمتين أحصل على النتيجة. فأنا لو ذكرت لك المقدمة الأولى ستقول لي أمنع هذه المقدمة، فحتى لا يرد علي المنع أسقط المقدمة الأولى وأكتفي بذكر المقدمة الإيه؟ الثانية. قال في قيد هنا موجود أن المقدمة الأولى مقدمة غير مشهورة، مقدمة غير مشهورة، أنا أسقطتها لئلا تمنعها، لئلا إيه تمنعها. قال لي طيب اكتفيت بالمقدمة الثانية وبنيت عليها النتيجة. قال لي تستطيع أنت كمعترض، تركت لك المكان خاليا، تستطيع أن تأتي تعترض على هذا الدليل بالقول بالموجب. يبقى أنا فررت من منع المقدمة الأولى حتى لا تمنع، فررت من منع المقدمة الأولى فوقعت فيما هو أكبر، إن هو ورد علي اعتراض آخر وهو القول بالإيه؟ بالموجب. فهمت هذا؟ طيب الدليل المركب من مقدمتين، أقول الوضوء قربة، هذه مقدمة أولى ودي اللي أنا هوقعها أسقطها. الوضوء قربة، وما هو قربة؟ تشترط فيه النية، فالنتيجة الوضوء تشترط فيه النية. فأنا لو قلت هذا الدليل على هذا النحو أنت كمعترض ستقول أمنع أن الوضوء قربة، أمنع أن الوضوء قربة، فحتى لا يرد علي هذا المنع أسقط هذه المقدمة وأقول ما هو قربة تشترط فيه النية فتشترط في الوضوء النية. أتيت بالمقدمة الثانية والنتيجة، ما هو قربة تشترط فيه النية فتشترط النية في الوضوء، فتقول لي أسلم لك أن ما هو قربة، أسلم لك أن ما هو قربة تشترط، ما هو قربة تشترط، أنا أسلم لك ذلك أن ما هو قربة تشترط فيه النية. ولكن من قال لك، من قال لك أن الوضوء تشترط فيه النية؟ الوضوء ليس قربة، من قال لك أن الوضوء تشترط فيه النية؟ يبقى أنا سلمت لك الدليل أن ما هو قربة تشترط فيه النية مع بقاء محل النزاع وهو من قال لك أن الوضوء تشترط فيه النية. فهمت هذا؟ وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع لها لو صرح بها فيرد بسكوته عنها القول بالموجب. يعني هو فر من إيه؟ وقع في إيه؟ فر من منع مقدمة دليله فوقع في مأزق آخر، إن هو ورد عليه اعتراض اسمه القول بالموجب. كما يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل، ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة، ما هو قربة يشترط فيه النية كالإيه؟ كالصلاة. ويسقط عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة. فيقول المعترض مسلم ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة، ولا أنا أسلم ذلك، ولا يلزم اشتراطها أي النية في الوضوء والغسل، ولا يشترط ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل. لماذا؟ لأن الوضوء والغسل عندي ليس قربة. تفهم هذا؟ ما هو قربة؟ نعم أنا أسلم لك أن ما هو قربة كالصلاة والصوم تشترط فيه النية، لكن من قال لك أن الوضوء والغسل تشترط فيه النية؟ لا تشترط فيه النية لأنها ليست قربة. تقول بل هي قربة، يبقى ما زال محل النزاع إيه؟ ما زال محل النزاع قائم، دليلك صحيح مع بقاء محل النزاع. فإن صرح المستدل بأنه ماعل وضوء الغسل قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب. لو أنا قلت الدليل هكذا: الوضوء قربة، وما هو قربة؟ تشترط فيه النية كالصلاة، فالوضوء تشترط فيه النية. لو قلت هذا فقلت لي أمنع المقدمة الأولى، خرجنا عن القول بالموجب إلى نوع آخر من الاعتراضات اسمه المنع. اسمه الإيه؟ المنع. خرجنا عن القول بالموجب إلى الإيه؟ إلى المنع. لو حذفت المقدمة الأولى خرجنا عن المنع ودخلنا في القول بالموجب. كلام واضح؟ نعم. واحترز بقوله: غير المشهورة عن المشهورة فهي كالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب. مثلا لو قلت لك: ما هو قربة تشترط فيه النية؟ فالصلاة تشترط فيها النية. قال لي: الصلاة قربة. الصلاة ايه؟ الصلاة قربة. وما هو قربة تشترط فيه النية؟ إذن الصلاة تشترط فيه النية. قال لي: كون الصلاة قربة هذه مقدمة مشهورة، مقدمة مشهورة لا يمكن منعها. قال لي: لو حذفت هي كالمذكورة. لو فهمت هذا، أنا أقول: الصلاة قربة، وما هو قربة تشترط فيه النية؟ إذن الصلاة تشترط فيها النية. قال لي: لو حذفت المقدمة الأولى فأنت تحذف مقدمة إيه؟ مقدمة مشهورة. وحذف والمقدمة المشهورة حذفها وذكرها سياني، حذفها وذكرها إيه؟ سياني. فأستطيع أن أقول: ما هو قربة تشترط فيه النية؟ إذن الصلاة تشترط فيها النية، ولا يأتي القول بالموجب. لا يأتي القول بالإيه؟ بالموجب. ومنها نقف هنا.